قال يا ليت قومي يعلمون. بما قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ضروري. أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

مرقدنا سلام قولا من رب رحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم سلام قولا من رب رحيم. أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا

صدق الله. الله